بهديه واتبع سنته. وبعد، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين أتوا فقالوا: يا رسول الله، إخواننا أهل الأموال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بأموالهم بفضول أموالهم. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم غيركم، ولم يلحقكم إلا من عمل بمثل عملكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة، فتلك 99 كلمة، ثم تقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففرح فقراء المسلمين بهذا النبأ، واستبشروا به خيرا، ثم ذهبوا فقالوا تلك المقالة، وواظبوا عليها، ثم رجعوا فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور مقالتنا فقالوا مثل ما قلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وثبت في الصحيحين أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي عليه الصلاة والسلام تريد حاجة منه فلم تجد، فلما جاء قيل: إن فاطمة أتت تسأل عنك، فذهب إليها في بيت هي وزوجها، فأتاهما وإذاهما نائمان. يقول علي: فطفقنا لنقوم، فقال: مكانكما، ثم جلس بينهما، ثم سأل فاطمة فكأنها استحيت، فقال علي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله أرسلتها، طحنت بالرحى حتى كلت يدها، واستقت حتى مجلت كفاها، وكنست الدار حتى اغبرت ثيابها، فقلت: اذهبي لأبيك فقد جاءه سبي ليخدمك خادما. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير من ذلكما؟ قالا: بلى. قال: إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 33، وتقولان تمام 100: لا إله إلا الله إلى آخره، فذلكما خير لكما من خادم. الذكر يا عباد الله، هذا الذكر العظيم الذي جاء في هذين الحديثين الصحيحين وجاء في غيرهما، من أعظم ما يستعان به على أمور الدنيا والآخرة، لأن القلب إذا اطمأن وارتاح قوي واشتد أمره وتحمل المتاعب دون اكتراث، وعلم أن الأمر كله لله، فإن جاءت نعم فمن الله جل وعلا، وإن تكن الأخرى وبقضائه أيضا، فهو صابر في حال المحن، شاكر في حال النعم، شأن المؤمنين. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يطمئن بذكر الله. وجاء في الحديث أن من قال ذلك الذكر دبر كل الصلاة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فإذا أدى الإنسان الفريضة فلا يتعجل للنافلة، وليبادر بالتسبيح والتهليل والتحميد، حتى إذا عد 99 كلمة قال بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 هذه الكلمة لو واظب الإنسان عليها بعد كل فريضة لصقلت قلبه وصرفته عن المنكر وأبعدته عن كل فساد وكفرت خطاياه جميعها. وقد قال إلهنا في محكم الكتاب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله جل وعلا أنعم علينا بوسائل محو الذنوب وتكفير الخطايا وإقالة العثرات، ولكننا نبخل على أنفسنا، نقصر في الذكر، فتجد أحدنا إذا هو صلى من فريضته وإذا قلبه مشغول وإذا وجهه يلتفت يمنة ويسرى ينظر أئن فتح له طريق الخروج أم لا. ولو أنه وطن نفسه على الذكر والاستغفار والثناء على الله وحمد، فإن الله جل وعلا هو الذي هداه لهذه الفرائض، وهو الذي أرشده ويسر عليه الإتيان لها، فما من طاعة نعملها إلا بتوفيق الله، وما من توبة نتوبها إلا ولله جل وعلا الحمد والثناء والمنة بها. فنحن لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة لنا على دفع السيئات ولا جلب الحسنات، كما جاء في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. فهو جل وعلا الموفق. فليحرص أحدنا أيها المسلمون على الحرص على الذكر والجد في طلبه. ولذلك لما سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عما يقربه من رضوان الله والجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاللسان كلما تحرك كلما أعلته الرطوبة، فإن تحرك بغيبة ونميمة صار رطبا من المعاصي والفجور، وإن تحرك بذكر الله جل وعلا صار رطبا بالطاعة. فعلى المسلم، على المسلمة، على الجميع أن يشغلوا أوقاتهم بالإكثار من ذكر الله. والذكر لا يصرفنا عن عمل نؤديه ولا تجارة نمارسها ولا أي شيء نعمله، لأنه يسير بحمد الله. ومع ذلك ففيه من الفضائل والأجر العظيم والثواب الذي لا حصر له، ما الله به عليم. جاء في الصحيحين أن أحب الكلام إلى الله جل وعلا بعد القرآن وهي من القرآن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء فيه في الحديث الآخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أيها المسلمون أن لا يبخل على نفسه بالأجور التي لا بذل شيء من الدنيا في طلبها، وإنما يحرف أحدنا لسانه بذكر الله. ولذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أن من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن قال هذه الكلمة حين يمسي 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ولكننا نستسلم لعدونا الشيطان فنتساهل، يسعى لينسينا ذكر الله وهو جاد في وظيفته متفان في إنجاح مقاصده، بعكس حالنا. نحن نعلم حاجتنا إلى الله وإلى ذكره وإلى الاستعانة به جل وعلا، ومع ذلك يشغلنا الكسل والرغبة في أمور كثيرة، مع أن ذكر الله جل وعلا لا يكلفنا عناء. والشيطان إذا دخل أحدنا في صلاته جاء إليه أمور لا نذكرها، وإذا بنا نذكرها إذا دخلنا في الصلاة، كما قال ذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم عن الشيطان: لأنه يأتي إلى أحدنا فيذكره في صلاته لما لم يكن يذكر في غير الصلاة، فهو جاد دائما. فلنجتهد في طرده كلما أحسسنا قربه منا استعذنا بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم وذكرنا الله سبحانه، فإن ذكر الله مطردة للشيطان. ولذلك إذا سمع الأذان أدبر الشيطان هاربا من ذكر الله. فكذلك إذا نحن سبحنا وحمدنا الله وكبرنا وهللنا في كل مكان عملنا على طرد الشيطان من مجالسنا وعلى طرد الشيطان من منازلنا. المجالس أيها المسلمون إذا كانت عامرة باللهو والغيبة والنميمة وجدت أكثر الجالسين فيها شياطين والملائكة تفر من مجالسة الشياطين. فإذا كانت المجالس عامرة بشيء من الذكر والثناء على الله وتلاوة الكتاب الكريم وجدت أن الذين يغشون أهل ذلك المجلس ملائكة الرحمن، فليختر المسلم أي الجليسين يجالس. فإما أن يجالس عدوه اللدود الذي يسعى جاهدا لإضلاله وإفساد مستقبله وتفريق شمله وإشغال قلبه عن ذكر ربه، أو ليختر الجليس الذي يستغفر له ويفرح بتوبته ويثني عليه ويسعى جاهدا لتكفر عنه خطاياه، لأن ملائكة الله يستغفرون لعباد الله المؤمنين. هذا الذكر العظيم يا عباد الله الذي يمكن أن نقوله إذا نحن نمنا في فرشنا هو في الحقيقة من أعظم أسباب إبعاد ما يشغلنا ويضايقنا في منامنا. فالشيطان يسعى في نوم الإنسان ليفزع في منامه فيسلط عليه أحلاما مفزعة مزعجة. فإذا أنت استعنت بالله وأكثرت من ذكره وحرصت أن لا تنام إلا على ذكر الله وعلى قراءة شيء من كتاب الله، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات، سورتي الإخلاص إلى غير ذلك مما ييسره الله جل وعلا لك. ثم لاحظ أنك لو جلست تتحدث بالناس وتغتابهم مع آخر لتأخر عنك النوم طويلا، أما إذا جلست تذكر الله جل وعلا فقل أن تكمل ذلك الذكر الذي علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه إلا والنوم يغلبه قبل إتمامه، لأنه يغيظه أن تنال رحمة من الله وأن تتعرض لعفوه سبحانه وتعالى وبره وتوفيقه. ولكن غالبه وغالب النفس الأمارة بالسوء، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أخي المسلم، أيها المسلمون جميعا من رجال ونساء، احرصوا على كثرة الذكر. الإنسان إذا نسي أمرا فليستعن بالله جل وعلا لاستذكاره، واذكر ربك إذا نسيت، هكذا يقول الله جل وعلا لنا. فإذا نسي أحدنا أمرا من الأمور المهمة فليكثر من ذكر الله، ليكثر من ذكر الله، فسرعان بإذن الله ما يذكر حاجته، لأن ذكر الله جل وعلا عون على أمور الدنيا كما هو عون على أمور الآخرة. فاستعينوا بذكر الله جل وعلا على أمور حياتكم وآخرتكم، واطلبوا أجر الله. فإن كثيرا منا إما لا مال له يتصدق منه، وإما له مال ولكن تحاسبه نفسه وتثبطه عن الإنفاق والبذل. فعليك أخي المسلم إن عجزت عن البذل مما لله ألا تبخل على نفسك بذكر الله، فإنه ثبت في الصحيح أن كل تكبيرة صدقة، وأن كل تهليلة صدقة، وأن كل تحميدة صدقة. فلا تبخلن على نفسك بالإكثار من الصدقات، فربك الكريم الجواد هيأ لك سبحانه وتعالى أسباب المغفرة ووسائل تكفير الذنوب، وأعطاك مما لا تحتسب له هيأه لك بدون أن تخسر شيئا. أما إذا أنت جمعت بين الإنفاق من المال وبين ذكر الله جل وعلا فقد جمعت بين الحسنيين إن شاء الله. وليحرص كل واحد منا على أن يفعل ذلك، فإن الإنسان إذا بذل من ذكر الله وأكثر وبذل مما أعطاه الله جل وعلا من المال أخلف الله عليه، لأن الله جل وعلا وعد ووعده حق أن يخلف على المنفقين، وأنه يخلف على من أنفق أفضل مما بذل، فأينا لا يفرح بأن يكون ما بذل عائدا عليه بأضعاف مضاعفة. لكننا نستعجل، شيطاننا يقول كيف تفرط بحقك، دع هؤلاء يعطهم غيرك، كأنه يقول تجنب أسباب مغفرة الله، إن الذنوب كثيرة، وأحدنا يغشى الذنوب دائما، يسمع كلمة مما لا يرضاها الله وهو يقدر على أن يغير فيسكت مجاملة ورياء، يرى منكرا وهو يستطيع أن يغيره لكنه يخشى أن يقال هذا متزمت فيدع ذلك. هذه ذنوب كثيرة، فإذا نحن لم نتشجع على أن نقول في الحق دائما فلنكثر من ذكر الله جل وعلا، لعل الله سبحانه بلطفه وتوفيقه أن يمحو سيئاتنا وأن يتجاوز عن خطايانا. احرص أيها المسلم، كن مثل فقراء المهاجرين والأنصار ومثل أغنيائهم، فأنت أيها الفقير أخبرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على هذا الذكر بعد كل صلاة من أعظم ما يرفع درجاتك ويعلي منزلتك عند الله. وأنت أيها الغني إذا أنفقت من فضل الله وقلت هذا الذكر، فقد قال رسول الله أن هذا فضل من الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت يا محتاج إلى خادم يخدمك، اعمل بوصية سيد الخلق لابن عمه وابنته، كلما أويت إلى فراشك قل هذا الذكر العظيم وواظب عليه دائما، يكن الله معك، يعينك الله جل وعلا، يخفف عليك متاعب الدنيا ويعطيك نفسا رضية وقلبا مطمئنا، آمرا بالخير موجها لأعضائك وجوارحك لما ينفعك في هذه الدنيا وفي الآخرة. لنجتهد أيها المسلم، فذكر الله جل وعلا لا خسارة فيه ولا مشقة علينا في أدائه، وإنما هو بخل منا على أنفسنا أو رغبة منا في الأجر والثواب. فالعاقل هو الراغب لنفسه بالثواب، المجاهد للنفس الأمارة بالسوء، الراغب فيما أعده الله جل وعلا للطائعين. ليحافظ أحدنا على هذا الذكر العظيم بعد كل صلاة. لا شك أن الذنوب كثيرة والخطايا لا حصر لها، فاستعينوا بهذا الذكر العظيم على تكفيرها وإزالتها. كل منا إذا كان يزور البحار وينظر الزبدها العظيمة على شواطئها وفي أمواجها، ثم يتصور ذنوبا وأنها بجانب ذكر الله والإكثار منه تزول بحمد الله، فكيف لا يغتبط المؤمن؟ ورسوله يقول إذا هو واظب على هذا الذكر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا له من فضل عظيم. ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء الشر والحاجات الكثيرة التي يزين الشيطان لنا تطلبها تحول بين الكثيرين منا وبين هذا. وإذا نحن رأينا يا عباد الله أن نفوسنا لم تكن مطمئنة دائما، فلننظر إلى صلواتنا، هل نحن أحكمناها بالذكر؟ وهل نحن ختمناها بعد انتهائها وأتبعناها بالذكر؟ إن الكثير منا تأتيه صلوات متعددة لا يأتي بهذا الذكر الذي ذكرته والثابت الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيس بنفسي على الآخرين، فتمر علي صلوات أنشغل عن قراءة هذا الذكر بعد كل صلاة. فعلينا أن نجاهد نفوسنا، ما نعلم مدى ما هي مدتنا في هذه الحياة. قد يكون الإنسان بعد صلوات مع الراحلين، فليجتهد، هو لا يدري متى يرحل، ليجتهد في الذكر. وإذا هو صلى أي فرض من الفرائض فليبادر لقراءة هذه الأذكار التي ثبت أثرها وفعلها العظيم عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت أويت إلى فراشك للنوم، فاذكر وصية رسولك صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه وقل هذا الذكر العظيم. واعلم أنه جاءت أحاديث أخر في غير هذه الألفاظ، من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع كلمات، من قالها دبر كل صلاة 25 مرة له ذلك الأجر، لأن 25 مرة من أربع كلمات تبلغ 100 كلمة. فأي شيء من هذه المقالات قلت فأبشر بفضل الله بأنك موفق إلى لعمل ما يرضي الله جل وعلا. ولكننا نشاهد أن كثيرا من المصلين إذا انتهى الإمام من الفرض قفز للإتيان بالنافلة، وهذا خلاف السنة. فإن السنة أن الإنسان إذا أدى الفريضة يجلس يذكر الله ويكثر من الذكر، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالنافلة، ولا يصلح أن يبادر إلى قرن الفريضة بالنافلة. وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة إذا هو تكلم بعد سلامه ولا يكون مذنبا، لكنه لو لم يتكلم إلا السلام ثم يقوم يصل الفريضة بالنافلة يكون قد أثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصل الفريضة بنافلة دون أن نتحول من مكان الفرض أو أن نتكلم. وأفضل ما نتكلم به وأجوده وأثقله في الميزان ذكر الله جل وعلا. وأما أذكار الصلاة المستمرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه حينما سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة بعد السلام، يعني والاستغفار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة يقولها قبل أن يبدأ بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله جل وعلا، يبدأ بها. فإذا أنت بدأت ذكر الله بعد الصلاة بهذه الكلمة ثم ختمته بهذه الكلمة فأي فضل ساقه الله إليك. ثم إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من هذا الكنز العظيم، فإن الجنة لا يكتنز فيها إلا أنفس الأشياء، إلا أنفس الأمور النافعة. فلنكثر من هذه الكنوز ولنحرص على الاحتفاظ بها وترديدها، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا من الحول والقوة ما نكابد به المتاعب ونتغلب به على المصاعب ونصل إلى أسباب مرضاته. فاحرص أيها المسلم، واحرصي أيها المسلمة على الإكثار من الذكر في المنازل، فإن الشيطان يفر من بيت يكثر فيه الذكر، كما أن الشيطان يعلف البيت الذي تكثر فيه المعازف والطرب والغنى، لأنه يفرح بأصواته إذا وجدها ويحن إلى ما يستجلبه ويستدعيه. فلنكثر من الذكر في منازلنا ولنصنها عن وحي الشيطان وجوانبه من الطرب واللهو والغفلة والغيبة والنميمة. ليحرص المسلم وإذا أذنب وابتلي بارتكاب ذنب من استماع غنى أو غيبة أو نميمة فليبادر إلى التوبة وليبادر إلى الاستغفار. وإذا نحن جلسنا في مجلس من المجالس وخضنا فيه بالكلام وأكثرنا فيه مما لا يليق، فلنختم مجلسنا بالاستغفار، بأن نقول أستغفر الله. فإن هذه الكلمة إذا ختم بها المجلس، إن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه والمثبتة له، وإن كان المجلس مجلس لهو وتخليط كانت ماحية لما سلف، لأن الله جل وعلا يمحو بالاستغفار الذنوب. فأكثروا أيها المسلمون من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لنعم الدنيا، كما قال نبي الله نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. فالاستغفار سبب في حصولنا على نعم الله من الدنيا وعلى الثواب والمغفرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لذكر الله، وأن ينفعنا بذكر الله، وأن يرزقنا كثرة الاستغفار وكثرة التهليل والتحميد، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع أقاربنا للإكثار من ذكر الله، لتطمئن قلوب الجميع وتهتدي قلوب الجميع، ويحصل للجميع الأمن والطمأنينة وراحة النفس. فإن بالذكر الله تطمئن القلوب فتحصل راحات الأنفس. أسأله جل وعلا أن يجعل ألسنتنا جميعا رطبة من ذكره، وأن يوفقنا جميعا للدنو إلى أسباب مغفرته ورحمته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرحمنا وإخواننا وجميع المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدي ضالنا ويرحمنا برحمته، ويغفر ذنوبنا ويتجاوز عن تقصيرنا، وينفعنا بما نسمع ونقول، ويرزقنا القبول والتوفيق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل يجوز لمثل هذا للرجال؟ نعم. هل يجوز لبس الخاتم الفضي للرجال؟ وهل الخاتم الفضي سنة؟ لبس الخواتم للرجال إذا كانت من الذهب فهي محرمة، وتحريمها مغلظ، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها بيده. وكثير من الناس من الشباب وربما من الكهول تنظر إلى يده وإذا فيها خاتم ذهب، وعندما تقول له يقول: هذه دبلة خطوبة أو دبلة الزواج، فهو يجمع بين معصيتين: معصية التشبه بالكفرة، ونحن نهينا عن التشبه بهم، ومعصية لبس الذهب المحرم على الرجال. أما لبس خاتم الفضة فلا بأس به ولا حرج، أما أنه فضل فيه فضيلة وأجر فلم يأتي الأمر به، ولكن جاء في حديث لا بأس به لما نهاهم النبي عن الذهب قال: دونكم الفضة، وفي رواية: فالعبوا بها. فليس هو من فضائل الأعمال إلا من احتاج إليه، لبس الخاتم الحاجة إليه، فلا بأس بذلك. كمن لا يقرأ ولا يكتب ويلبس خاتما يختم به على ما يريد تختيمه، ومن اقتضى عمله أن يختم على ما يكتب، أما أن يكثر تجد في أصبع بعضهم خاتمين أو ثلاثة خواتم في ثلاثة أصابع. الرجال زينتهم أخلاقهم، وزينتهم شيمهم، وكرامتهم وتمسكهم بدينهم، وإنما الحلية للنساء كما قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالشأن في الرجال أن لا يتجملوا بالحلى، لأن حلية الرجل أخلاقه ورجولته. سائلة تقول: ماذا أفعل إن كنت لا أسمع قراءة الإمام في التراويح عندما يكون الإمام سريع القراءة؟ إذا كان المصلي لا يسمع القراءة بتاتا جاز له أن يقرأ في المصحف وراء الإمام، لأن المقصود بعدم القراءة هو أن ينصت لاستماع تلاوة الإمام. فإذا لم يكن يسمع تلاوة الإمام من رجل أو امرأة جاز له أن ينظر في المصحف أو أن يقرأ من حفظه. وأما أولئك الذين يتابعون الإمام قصدهم تجويد قراءتهم يقرؤون مع الإمام بالمصحف، فهؤلاء عملهم غير صحيح، وقد ارتكبوا ما نهوا عنه ولم يمتثلوا أمر الرسول، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. سائر يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل أصلي بعد نصف الليل 11 ركعة، وأصبح وأكبر وأصلي 500، فهل عملي هذا طيب أم هل أزيد من ذلك أو أنقص، علما بأن قراءتي جارة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج، وكلما أكثرت من الذكر وجدت ثوابه عند الله جل وعلا. وإذا أنت صليت 11 ركعة وأطلت القراءة فيها وأطلت الركوع والسجود فقد وافقت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان أو غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة مطولة. وذكرت أكثر من مرة أنه قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة، ثم أتبعها بسورة النساء، ثم أتبعها بسورة آل عمران، فلما أنهى سورة آل عمران ركع في ركعة واحدة. فهل أحد منا يفعل ذلك؟ يقول ما حكم من يقطع الباب بعد الأكل ويقول حمدا للنعمة ولم يقل حمدا لله؟ لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يقصد حمد المخلوق، وإنما قصد حمد الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وعدنا بأنه لا يؤاخذنا بما أخطأنا به. سائل يقول ما حكم في من حكم في حجة الأماكن في الحرم للناس لا يكون إلا متعثرين؟ لا يجوز لمن حجز مكانا وتأخر أن يقيم عنه أحد. الإنسان الذي يحجز فراشا في المسجد ثم إذا جاء وإذا عليه أناس أقامهم منه لا يجوز له ذلك. أما إذا جاء ودخل ما دام المسعى صار تابعا للمصلى أن يحرص أن ينظر إلى نعليه خشية أن يكون فيهما أذى، فإذا كانتا طاهرتين لا أذى فيهما فلا بأس بلبسهما. وبهذه المناسبة أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلوا بنعالكم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وصلى عليه أفضل الصلاة والتسليم مرة ثم في أثناء صلاته خلع نعليه، فقام الصحابة وكانوا حريصين غاية الحرص على الاقتداء والاتباع فخلعوا نعالهم في صلاتهم. فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إنما أخبرني جبريل أن فيهما أذى. ثم قال إذا أراد أحدكم دخول المسجد فليمسح نعليه، يعني قبل الدخول، ولينظر فيهما، فإذا فعل الإنسان ذلك فلا بأس. وبهذه المناسبة أيضا بعض الشباب حرص منهم على التمسك بالسنة يدخلون على المساجد المفروشة فيسعى يأتي أحدهم يسير بنعليه على الفرش، وهذا أيضا ليس من الأدب. وإن كان السنة أن يصلي في نعليه، فإذا كانت المساجد مفروشة بالحصبة والترب لا بأس، لأنك إذا دخلت بنعليك وفيهما أثر التراب فإنما تدوس أثر تراب على تراب. لكن إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد والفرش النظيفة ثم دخل أحدنا من خارج المسجد يمشي بنعليه، وجدت لو أردت أن تقص أثر من حين دخل إلى أن وقف بأثر الغبار الذي يدخل به إلى المسجد، ولا شك أن هذا غيرنا هو غير محرم، لكنه مخالف للآداب. أما الصلاة في النعلين فجائزة، وإذا كان أحدنا يصلي في برية أو في أرض مصلى ولكنها مفروشة بالترب فالصلاة في النعلين سنة وفاضلة إذا نوى الاقتداء، كما أن السعي بالنعلين لا إثم فيه ولا حرج. سائل يقول هل يجوز الصوم على المجنون؟ المجنون قد رفع عنه القلم، وأنت بحاجة إلى أن تعمل لنفسك، فنحن في أمس الحاجة. الله جل وعلا لا يعاقب المجنون حال جنونه على شيء من مما ترك من الأعمال، وأما نحن في حال بقاء عقولنا ونسأل الله سلامة عقول الجميع، فنحن في أمس الحاجة للإكثار من الطاعة. وإذا عملت طاعة فاسأل الله أن يكشف ضر المجنون وأن يوفقه للعمل. وقد يكون الإنسان في حال جنونه أراد الله به خيرا فلو كان لو لم يكن مجنونا لارتكب من الذنوب والآثام الشيء العظيم الشيء العظيم، ولكن الله لطيف بالعباد. سائل يقول: أنا دعمت بالسيارة رجلين فماتت وعلي صيام 4 أشهر، فأنا أصومها متتابعة، وإذا كنت لا أستطيع الصيام بسبب عملي ذلك عملي فماذا على ذلك؟ صم شهرين متتابعين ثم اترك فترة تستريح بها ثم صم شهرين متتابعين. وأما كون عملك لا يساعدك على الصيام فهل أنت لا تصوم رمضان؟ ثم أمامك فصل الشتاء ومقدماته ومؤخراته، وكلها أوقات قصيرة تستطيع أن تصوم فيها شهرين. فالذي لا يستطيع هو العاجز، إما أن يكون في عمل قهري لو أراد تركه ما استطاع ولو صام ما قدر. إذا كان ذلك كذلك وهذا هو المستمر فقد يكون له عذر بأن يكفر بالإطعام، ولكني لا أظنه ذلك لأن ظني أنه يصوم رمضان. سائل يقول: هل يجوز شراء عرق الحلوى وتوزيعها على الناس بعد عقد النكاح مع العلم أن العرق قد تخلف تكاليف عالية على الزوج، وما حكم هذه العادة؟ الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله جل وعلا نهانا عن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس وفيما نقدمه في الولائم، والناس لا يزالون في إسرافهم وتباريهم في الإسراف حتى تكون حفلاتهم واجتماعاتهم اجتماعات سيئة. يجب على المسلم أن يحارب هذا السرف وأن يسعى جاهدا للقضاء على هذه العادات السيئة. كان الناس في الزمن القديم لما كانت أمورهم على قدر كبير من البساطة كانت اجتماعاتهم في عقود أنكحتهم وولائم أعراسهم وأفراحهم كانت على قدر أيضا من البساطة، وكانت المحبة والألفة والتعاون على قدر كبير. أما لما صاروا يتبارون ويحملون الضعيف على مباراة القوي فقد كلفوا أنفسهم شططا. لا يجوز للناس أن يسرفوا في ولائمهم ولا في عقد عقود قرانهم في تقديم حلوى وغيرها ليقدموا ما سهل عليهم ولم يحمل الآخرين على الإسراف. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يضرب أولاده ضربا بالتعليم؟ الضرب الذي لا يفرد لحما ولا يجرح ولا يكسر عظما ويحملهم على طاعة الله جل وعلا هذا مباح، وكون الإنسان يقسو لمصلحتهم هذا هو الرحمة. والله جل وعلا إنما شرع العقوبات الشديدة رحمة بالعباد، والوالد لا يكون عدوا لولده، فهو إذا أدب وضرب ضربا غير مبرح فهو يريد مصلحته، لكن إياه والحنق والإسراف في التأديب حتى يتجاوز الحد، فإن كل شيء تجاوز الحد رتب من الأضرار عكس ما كان يريده الإنسان. سائل يقول: من أدرك آخر سجدة في صلاة الفريضة فهل يعتبر مدركا للجماعة أم ينتظر ليصلي مع جماعة؟ إذا لم يكن متهاونا وبذل ما يستطيعه من الاستعداد والتهيؤ ثم لم يدرك إلا السجدة ففضل الله جل وعلا واسع، يكون قد أدرك فضيلة الصلاة إن شاء الله. سائل يقول: المقيم في مكة المكرمة إذا دخل الحرم هل يصلي ركعتين أو يطوف حول البيت كتحية للحرم، وإذا لم يطوف فهل عليه؟ المقيم في مكة إذا دخل الحرم إن كان الطواف لا يشق عليه ولم يكن المطاف مزدحما ازدحاما شديدا فإن الطواف أفضل في تحية هذا المسجد الحرام، وإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا قدر على الطواف ولم يكن فيه مشقة فالطواف أفضل لأنه يجمع بين طواف وركعتي طواف، وإن كان الزحام شديدا أو الوقت ضيقا فليصلي ركعتين. سائل يقول: ماذا على مقدم للعمرة ليلة 27 وبات ولم يطف إلا صباح الغد، وهل ينال أجر تلك الليلة أم أجر الغد؟ إن كان قادرا على الإتيان بعمرته في تلك الليلة وإنما تركها متساهلا فله أجر العمرة وأجر ليلة 27، إذا وافقت ليلة القدر لا يكون ثواب المتساهل والمتكاسل كثواب المشمر والجاد والراغب. والإنسان إذا واتته أيام الفرص وأدرك أزمنة الأرباح والفضائل فعليه إن كان عاقلا أن يستغل الفرصة، فإن الفرص قد لا تتهيأ. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أطوف عن والد بالتوسعين ليكون ثواب الطواف له، وهل يجوز للأحياء كذلك حصولا جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل أي الطواف عن حي أو ميت محل خلاف بين أهل العلم، وفيه كثير من الناس من العلماء يجيز الطواف عن الميت ولو لم يكن عمره، ويقول ما دام جاز العمل الأكثر والأكبر فليجز العمل الأقل، وكذلك عن الحي ما دام نافلة، ويرى أن التنفل يجوز عن الحي القادر. وفي نظري أنه لا يجوز ذلك، لأن الأعمال البدنية توقيفية، العبادة وعملها عن الغير توقيفي من الشارع، فما جاء فيه الإذن من الشارع عليه الصلاة والسلام عملنا به، فقد جاء الإذن، لأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومن مات ولم يحج حج عنه جاز الحج عنه، ومن مات ولم يعتمر جاز الاعتمار عنه. فهذه أعمال بدنية جاء الإذن بها، فيقتصر في نظري على ما ورد فيه الإذن من الشارع، لأن العبادات لا يعمل أحد عملا على أحد إلا ما جاء فيه الإذن، وإنما الدعاء هو الذي لا حصر له، تدعو لمن شئت بما شئت. فأنا أرى أنه لا يطوف أحد عن أحد. ثم أيضا هذا إيثار بالقرب، كأنك تؤثر بهذه القربة غيرك وأنت في أمس الحاجة لها، وأنت إذا عملتها لنفسك ودعوت لنفسك ولغيرك من أب وأم وأخ وأخت وولد وابن وبنت وقريب وبعيد، فإنك تكون قد فزت إن شاء الله بالأجر والقبول. فإن الإنسان إذا دعا عن غيره، دعا لغيره، وكل من المسلمين، وكل الله به ملكا كلما دعا قال ولك مثل ذلك. فرأيي أنه لا يطوف أحد عن أحد، ولا يعتمر أحد عن حي قادر على المجيء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، تكملة للسؤال البارح الذي طلبت مني توضيح البدع الموجودة عندنا، يزعمون أصحابها أنهم توافع وهذا مذهبهم، ونريد أن نذكركم بعض منها ونبدو أن توضحوا لنا مدى ضررها على المسلمين. أولا، أنهم يقرؤون القرآن بصوت جماعي، وكذلك الأدعية والاستغفار، ويوم الجمعة قبل الأذان يسبح المؤذن، وكذلك في الصبح قبل الأذان، ويتلفظون بالنية جهرا عند الصلاة وغيرها، ويقولون أن الشافعي قال التلفظ بها سنة، ويصلون العشاء قبل غروب الشفق الأحمر، ويقولون ما بين المغرب والعشاء إلا بقدر حد شاء أو بقدر قراءة 30 آية من القرآن، وبعد الاستغفار يهدون شرف الفاتحة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا المقابر فرقات لهم ولسياراتهم، وقالوا أن الحي أفضل من الميت، ويزعمون أن الكحل والعطر والسواك يجرح الصيام، وعند الاستسقاء يدعون بالمنفرجة، وهو قولهم يا ربهم وبي إليهم عجل بالغيب وبالفرج، ويقولون أنه لا تصح صلاة الصبح إلا بالقنوت، ويقولون لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه لما خلق الشمس والقمر ولا الأرض ولا السماء وغير ذلك. هذا السائل يظهر أنه يستطيع أن يقرأ، فأنصحه بقراءة كتب الشافعية، كتاب الأم للإمام الشافعي، والكتب المؤلفة في فقه الشافعية، ليرى صحة ما يقوله هؤلاء أو عدمه إن كان هؤلاء يقولونه. والذي يظهر لي أن أكثر هذا القول منسوب لعوام، والعوام لا يعتد بقولهم. وأما ما ذكره من الاجتماع للقراءة، فإن كان الاجتماع للقراءة من أجل التحفظ وإقامة التلاوة وإتقانها فلا بأس، وإن كان من أجل الصوت المجتمع فهذا غير مذهب السلف. وما يتعلق بالتسبيح قبل الأذان فهذا من بدع الأذان، وقد عدها المؤلفون في البدع بأنها من بدع الأذان، وأما التلفظ بالنية فهي في مذهب الشافعية، والصحيح أنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت أن أفعل كذا وكذا، ولا أعرف شيئا من ذلك إلا في قصة الحج وقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما اشتكت إليه أنها تحب أن تحج وزارها في بيتها وقال لما لا تحجي معنا، قالت إني مريضة، قال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، قالت كيف أقول، قال قولي اللهم إني يريد الحج فيسره إلى آخره، وإن حبسني حارس فمحل حيث حبستني، فإنك إن عجزتي تحللت ولا شيء عليك، إلى غير ذلك. وأنصح بقراءة كتب الشافعية فيجدوا إن شاء الله ما في كتبهم. وأما القبور فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرمة المسلم حي كحرمته ميتة، ونهى أن يداس القبر وأن يتكأ عليه وأن يمشى فوقه، كما نهى أن يكسر عظم الميت. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ لي أخ متزوج ومن أهل الزكاة، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مال النقود؟ إذا كان من مصارف الزكاة أي فقير فلا بأس، فالزكاة على القريب أفضل منها على البعيد. سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تعطينا نبذة عن قوم يأجوج ومأجوج، ما صفاتهم وما قصتهم، وأرجو أن تدلني على كتاب عن هؤلاء القوم. ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يسأل عما ينفعه في عبادته لله جل وعلا، فقصة يأجوج ومأجوج أولا ثبت في الصحيحين من حديث زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم استيقظ في ليلة من الليالي فزعا فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام. واستسألت يعني ماذا يحصل، هل نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد والشر وخرج يأجوج ومأجوج وقع البلاء والمحنة. واختلف أن السابون عن يأجوج ومأجوج على أشياء كثيرة لا حصر لها، هل هم حقيقة من بني آدم أو لا إلى آخر، والصحيح أنهم من بني آدم، و أرجح الأقوال أنهم أهل الشرق الأقصى. سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن دوت الحرم من أول رمضان ولم يقوم إلا مرة واحدة بعد العمرة فقط، وذلك بسبب فتنة النساء في المطار؟ أما هذه ففي بعض الأوقات لا يكون في هذه التي يقول هو، ففي بعض الحالات يكون المطاف خفيفا، وبعض الأحوال يكون النساء على طرف في المطاف في بعض الحالات بعض الأوقات، فلعله أيضا. وأما أن يدع الصلاة الطواف قصده بقصد أنه يتجنب لقاء النساء، وقد يكون شابا إذا رأى النساء أثارت مشاعره فخشي على إفساد صومه أو إفساد طهارته، فلا حرج عليه إذا لم يطف، لأن الطواف غير واجب وإنما هو من الأعمال المندوبة الفاضلة. فإذا حصل للإنسان في حال طوافه انشغال فكر وتصور لمن يرى في المطاف، ولا شك أن طواف النساء في المطاف مع كشف وجوههن ومزاحمتهن للرجال واختلاطهن في الزحام، فيزحمها الرجل من الأمام وتزحمه هي من الأمام، لا شك أن هذا شر وبلاء، يجب على المسؤولين في تنظيم المطاف أن يعالجوه بقوة. سائل يقول فضيلة الشيخ لي أختين أصغر مني سنا ووالدي متوفي، وقد منعتهم من إكمال تعليمهم خوفا عليه من الفتنة، فهل في ذلك حرج؟ في الحقيقة لا أدري هل هذا السائل من هذه البلد أو من خارج البلد، أما هذه البلاد فبإمكانه أن يمكن أختيه من الدراسة، لأنه لا اختلاط في الدراسة، لا تدرس الفتاة بجانب الفتاة. وأما إن كان في بلد أخرى ويخشى من اختلاط أختي بالشباب ودراستهن بجانبهم، فقد أحسن في هذا التصرف، لأن الدراسة ليست واجبة وإتمامها ليس من واجبات الدين، ولعل الله أن يهيئ لهن زواجا يغنيهن عن إكمال الدراسة. سائل يقول كيف نقارن بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، وبين كراهية صيام النصف النصف الأخير من شعبان. القصد في ذلك على الأخذ بكراهية النصف من شعبان هذا. وعما الحديث الصحيح الذي روته عائشة فإنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، فسألت فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم فاضلة، والناس يجتهدون على الإكثار من الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم. ورمضان شهر فرض الله صومه فالناس يصومون، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، فكان بين رجب ورمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم من صيامه. لكن إذا كان الإنسان يصوم في النصف الأخير تحسبا لرمضان واستعدادا لأن لا يفطر يوما فهذا هو الممنوع. وأما صيام يوم الخميس والاثنين فكذلك من اعتاد صومهما فليصومهما سواء في شعبان أو في غيره، حتى ولو كان يوم الخميس يوم الشك. لو كان يوم الخميس هو اليوم 30 من الشهر، ولأن النبي قال إلا أن يوافق صومه ذلك اليوم، نهى عن صيام يوم الشك، وقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون أن ذلك يوافق صوم شخص يصوم فلا بأس. سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو توضيح سبب نزول هذه الآية، قال الله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه ظاهرة من الآيات السابقة لها، حينما غزا سليمان عليه السلام وقد أعطاه الله جل وعلا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أجاب دعوته، أعطاه الريح رخاء تمشي رخاء حيث أصاب حيث أراد، فلما تفقد الطير كما هي معروفة لا أحب الإطالة في قصتها، وأخبره الهدهد عما رأى وبعث الرسالة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، واستشارت المرأة قومها وقالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك إلى آخره، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني أن الملوك إذا دخلوا بلدة أو بلدا بالقوة عاثوا وعاث جيشهم فيها فسادا، نكل بهم وأدبهم وسباهم وأخذ أموالهم، فهذا هو المقصود، والسبب هو ما ذكر في نفس الآيات. سائل يقول فضيلة الشيخ لي دين وعلي دين، هل تحق الزكاة علي وهل يجوز الحج على هذه الحال؟ إذا كان الدين الذي لك بقدر الدين الذي عليك وهما يتفقان في الحلول، هذا حال وذاك حال، فأنت في الحقيقة لا مال لك تزكي منه، وأما ما يتعلق بالحج فيجوز أن يحج المدين ولو كان عليه دين. سائل يقول إذا قهرت النفساء عند تمام 35 يوم هل تصوم وتصلي أم تكمل الأربعين؟ إذا طهرت المرأة من نفاسها قبل الأربعين سواء قلت أو كثرت فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم وتحل لزوجها. سائل يقول فضيلة الشيخ يوجد جماعة يسكنون في مكان واحد قد يبلغ عددهم إلى 10 أشخاص بالغين، ولكن ليس عندهم مسجد يصلون فيه جماعة وأنهم يصلون متفرقين كل واحد في بيته، فما هو حكم هذه الصلاة وماذا تنصحهم به جزاك الله؟ لو اتقوا الله جل وعلا لهيأ لهم، لأن الواجب على المسلمين أن يهيئوا أمكنة عبادتهم، وليس الواجب على السلطات أن تهيئ للناس أماكن العبادة، فالواجب على كل مسلم أن يسعى لتهيئة مكان عبادته، لا سيما وقد ثبت في الصحيح أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، كما ثبت ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. فهؤلاء الجماعة الذين يبلغون 10 عليهم من يتخذوا لهم مكان يصلون فيه، إما في بيت أحدهم أو يضعون لهم مكانا خارج البيوت يصلون فيه. وليجتهدوا، لأن الناس إذا صلوا فرادى فقد استحوذ عليهم الشيطان. سائل يقول: رجل اعتمر عدة مرات ولكنه لا يلبس لباس الإحرام، بل يحرم من الميقات ويدخل من نسك ويلبس ملابس عادية حتى نهاية عمره، فما تقول في ذلك؟ هذا أولا أنه خالف السنة، فإن كان يعلم أن المحرم عليه أن يتجرد من المخيط ومع ذلك يستمر فهذا يخشى عليه العقوبة، لأن تعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انتفاء ما يلزمه بذلك استهتار في الدين. أما إن كان لا يدري وفعل ما فعل من هذه العمر وهو لا يدري، فلا شيء عليه، وأحوط له أن يكفر كفارة اللبس، فإن كفارة اللبس المخيط على الخيار بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو المخير. فإذا أطعم 6 مساكين عن كل عمرة لبس فيها اللباس فأرجو أنه قد وفى ما عليه. سائل يقول: إمام صلى المغرب بالناس ونسي في الركعة الأخيرة السجدة الأخيرة، ولما أخبروه بها سجد سجدة ثم تشهد وسجد سجود السهو، فهل ما فعله صحيح؟ إذا كان نسي السجدة من الركعة الأخيرة فنعم يسجد ثم يستأنف ما أداه، أي من قراءة التشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم، وهذا هو العمل. سائل يقول: ما هي موجبات الاعتكاف وما هي مفسداته أيضا؟ جزاكم الله خيرا. مفسدات الاعتكاف أن يقطعه الإنسان ويتخلى عن الاعتكاف، أو أن يجامع في أثناء اعتكافه، يذهب إلى ليلة إلى بيته فيجامع زوجته في أثناء اعتكافه، وفي هذه الحالة قد أفسد اعتكافه. سائل يقول: دخلت مكة وتجاوزت الميقات ولم أحرم وأنا لم أنو العمرة، فهل في ذلك شيء؟ الإنسان الذي يأتي إلى مكة ولا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه لبس الإحرام، لأن لبس الإحرام إنما يجب على من أراد الحج أو العمرة، فما دام أتى وهو لا يريد عمرة ولا حجة فلا شيء عليه حين لم يحرم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي زوجة إذا كانت حامل ينزل منها ماء ابتداء من الشهر 7 وحتى وضع الحمل وتترك الصلاة في هذه المدة بدعوة أن هذا الماء نجس، وقد نصحتها بأن تغتسل. لا يجب عليها أن تصلي، وهذا الماء ناقض للوضوء فقط ولا يجب اغتساله، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا يجوز لها بحال أن تدع الصلاة بهذا السبب، لأن هذا ليس بحيض، ثم هو ليس بدم حتى يشك فيه، وإنما هو ناقض من نواقض الوضوء، تتوضأ لكل صلاة ويجب عليها أن تصلي. سائل يقول: ما هو اللمم وهل النظر إلى النساء من ذلك؟ اللمم الذنوب الخفيفة، والنظر إلى النساء قد يكون كبيرة من الكبائر، يصلح أن الإنسان يقول بانظر وهذا لمم، واللمم يغفره الله، ثم يجلس ينظر إلى وجوه النساء، ولا سيما في هذا الحرم الشريف الذي ابتلي الناس به بنساء سافرات عملنا على إفساد عبادات الناس، هداهن الله وأصلحهن. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا من اللمم، والله وعد بغفران اللمم. الإنسان إذا تعمد النظر إلى النساء فقد زنت عيناه، وقد جاء في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث. سائل يقول: متى يسن أكل التمرات في يوم العيد، هل قبل الصلاة أم بعدها؟ سنة تناول تمرات هذا خاص بعيد الفطر، شكرا لله جل وعلا على إباحته الأكل بعد أن كان محرما، وسنيته تكون قبل أداء صلاة العيد. يتناول الإنسان ثمرات قبل أن يذهب وترا قبل الذهاب إلى المصلى، هذا هو السنة. سائل يقول أنا متزوج من امرأة لا أحبها حيث زوجوني منها غصبا عني وهي لا تفهمني وأنا أكرهها، هل زواجي منها صح أو في ذلك شيء؟ ليست الحياة الزوجية في جميع الصور والأحوال مبنية على المحبة، فقد يتزوج المرء فتاة هو لا يحبها ولكن الله يرزقه منها ذرية صالحة، فالحب ليس هو الأساس، الأساس الدين، فإذا كانت دينة صينة فتمسك بها لعل الله أن يرزقك منها ذرية صالحة طيبة، ولا تغتر بكثرة من يقول إن الإنسان جبر على الزواج أو كذا أو كذا، إذا كانت مقيمة لشعائر الدين صائنة لنفسها متمسكة بدين الله فكلمة تفهمها أو تفهمني لا تهتم لها بالكثرة واحتسب في إبقائها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سائل يقول ما هي الواجبات في حمل الجنازة وهل يجوز وقوف الجنازة وقراءة الفاتحة والتوحيد والتكبير؟ السنة في حمل الجنازة الإسراع بها لإيصالها مدفنها، هذه هي السنة، وبذلك أمر سيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال اسرعوا بها فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكون سيئة فشرا تضعونه عن رقابكم، وكما قال السنة الإكثار. ثم ليس من السنة الكلام مع الجنازة، فهذا الموقف المنظر الموقف الرهيب وهذا المحفل الرهيب يقتضي من السكون والشعور بسرعة الحلول بذلك المحل وسرعة ركوب ذلك المركب الذي كلنا سنركبه إلا من مات ميتة لا ركوب فيها، كالذين يموتون بحرق لا بقية معه أو بغرق لانتشال الجثث إلى آخره. ففي الجنازة السنة أن تكون صانتة، لأنه موقف ومنظر وموكب رهيب يتفكر الإنسان في رحلته ويتفكر في انتقاله ويتفكر فيما ستنزل فيه هذه الجنازة ويتفكر فيما سيلاقيها، لأن ذلك أدعى للخشوع والتفكر فيما مضى من الذنوب لنفسك والتفكر فيما ستعمله. أما إذا كثر الذكر واللغط والأصوات فهذه الأصوات تشغلك عن التفكر في هذه الرحلة المهيبة، فالسنة أن لا يكون هناك صوت ولا وقوف. أما قراءة الفاتحة مع الجنازة أو عليها فمن البدع. سائل يقول هل قراءة سورة الإخلاص تعادل قراءة ثلث القرآن؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا وأينا يستطيع ذلك؟